بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في كتاب القياس وفي ما يسميه الأصوليون مسالك العلة أو طرق اكتشاف ومعرفة العلل. فقد عرفنا أن القياس له أربعة أركان، لعل من أهمها ركن العلة الذي هو الرابط بين الفرع والأصل. وقد سبق معرفة العلة وأنواعها وما يتعلق بها من أحكام، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وتثبت العلة بنص أو إجماع أو استنباط، يعني طرق معرفة العلة، مسالك العلة ترجع إلى ثلاثة مسالك أو ثلاثة مصادر، إما من النص، وسبق أن عرفنا أن النص ليس المقصود به أن الدلالة النص بمعنى ما لا يحتمل غيره، وإنما المقصود به الدليل النقلي. النص هنا بمعنى النقل، أي من النص الشرعي القرآن والسنة، أو الإجماع أو الاستنباط. ودلالة النص ليست على مستوى واحد، فهناك علة منصوصة صريحة لا إشكال في معرفة أنها علة. لا أنت. وقد سبق ذلك، فقد قال المصنف: فالنص صريح وإيماء. سبق الصريح منه: كي لا يكون دولة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، إلى آخر ذلك. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإيماء، وهو النوع الثاني من أنواع النص في أو العلة المنصوصة، وهو الإيماء، وهو أقل مرتبة من النص الصريح. النص الصريح لا يحتمل غيره. الإيماء هو ضرب من الإشارة، وهو ما دل دلالة الإيماء في العلة، ثبوت العلة بالإيماء، هو أن يدل النص على العلة بطريق الالتزام، بطريق الالتزام أو بطريق اللزوم. هذه معنى الإيماء، أي أن يدل النص على العلة بطريق الالتزام. وهو أنواع: الأول ذكر حكم بالفاء عقيب وصف. أول أنواع الإيماء أن يذكر حكم بالفاء، يعني يقترن بالفاء، عقيب وصف معين، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هناك وصف وهو السرقة، ثم حكم وهو القطع، اقترن بالفاء وأتى عقيب الوصف: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا الفاء هذه تدل على أن ما بعدها وهو القطع معلول لما قبلها، أي أن علته السرقة. واضح؟ مثال آخر: قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا الحكم الاعتزال، اقترن بالفاء وأتى عقيب إيش؟ وصف، وهو الحيض أو المحيض، على خلاف بين أهل العلم في المحيض هنا. المحيض هنا على وزن إيش؟ مفعل، ومفعل تأتي اسم زمان وتأتي اسم مكان. الأولى المحيض الأولى اسم زمان بلا إشكال، يسألونك عن المحيض يعني وقت الحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الثانية هل هي اسم زمان أم اسم مكان؟ خلاف بين أهل العلم ترتب عليه خلاف في الحكم. فالحنابلة مثلا يرون أن المحيض هنا اسم إيش؟ اسم مكان، أي مكان خروج الحيض، وبناء عليه جوزوا الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما عدا موضع الحيضة. واضح؟ أما الشافعية مثلا قالوا هو لا، المقصود إيش؟ الزمان، يعني فترة الحيض لا لذلك لا يستمتع لا يجوز عندهم الاستمتاع في الحائض فيما فوق الركبة ودون السرة. واضح؟ الشاهد قول الله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض دل على أن الاعتزال حكم معلول بالحيض. طيب، قال وكذا لفظ راو نحو سها فسجد. طبعا هذا حديث طويل، خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام سها فسجد، فهنا الحكم وهو السجود اقترن بالفاء وأتى عقيب وصف وهو السهو، فدل على ترتب ذلك. طيب، أين الالتزام هنا؟ دلالة الالتزام هنا لو لم نرتب على هذا الوصف هذا الحكم لكان الكلام معيبا، يعني أن تقرن حكما بوصف بالفاء ثم لا تجعل بينهما أي علاقة، هذا لا يرد في كلام عقلاء العرب فضلا عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لذلك من طرق استنباط العلة عند العلماء أن يأتي حكم مقترن بالفاء عقيب وصف. قال وشرط بعضهم المناسبة وإلا لا فهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. طبعا تعلمون أن الفاء تأتي لعدة معاني، من معانيها السببية ومن معانيها التعقيب، مطلق التعقيب، دخل محمد فخالد فعلي، فدخول خالد وعلي ليس معلولا لدخول محمد، صح؟ وإنما تعقيب. لكن لما تقول نجح فأكرمته هنا إيش؟ واضح أن الفاء للسببية. ما الذي دل عليه؟ دل عليه السياق، سياق الكلام. هنا يقول بعض الأصوليين زاد في قضية إثبات العلة بهذه الطريقة أن يكون هناك نوع مناسبة بين الحكم وبين الوصف، فيقول لك مثلا نجح فأكرمته، هناك مناسبة بين النجاح والإكرام، فإذا لم يكن هناك مناسبة لا نعتبر ما بعد الفاء إيش؟ قرينا عفوا علة معلولا لما قبله. وإلا على حسب كلامهم لفهم من قوله صلى فأكل سببية الصلاة للأكل، ومعلوم أنه لا مناسبة بين الصلاة والأكل. واضح؟ لكن الطوفي رحمه الله في شرحه على مختصر الروضة لم يعتد بهذا الشرط، ما اعتبر هذا الشرط معتدا به أو معتبرا، وهو شرط إيش؟ السبب، أن يكون المناسبة ليس بالضرورة، لأن الفاء السببية تتضح من السياق بخلاف فاء التعقيب. فاء التعقيب واضحة وفاء السببية واضحة، وهنا تظهر قدرة ومكنة العالم اللغوية، واضح؟ وبالتالي لا داعي أو لا حاجة لاشتراط أن تكون هناك مناسبة بين الوصف والحكم. كيف؟ نعم. أي. نعم، هي إذا الفاء إذا كانت سببية فهي علة منصوصة من قسم الإيماء. طيب، لكن ليست كل فاء، لا ليست من الصريح، لا لا، حتى لو كان فيها مناسبة وفيها سببية مثل السارق والسارقة فاقطعوا، ليست صريحة، لأن لم ينص. الصريحة هي أن ينص على السببية نصا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا نص صريح. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا نص صريح. كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، ها، عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت عليكم. واضح النص على العلة، من أجل، لكي، واضح. هنا لا، لا يوجد كلمة لكي ولا من أجل، وإنما وجد حكم بعد وصف، بينهما فاء، نجح فأكرمته. هل صرح بأن سبب إكرامه النجاح؟ لا، وإنما ذكر فعلا فعله وعقبه بحكم معين، فدل على أن هذا الحكم معلول لهذا الفعل أو لهذا الوصف. واضح يا أخوان؟ لكن هو نص، لكنه ليس نصا صريحا، واضح؟ ثم قال رحمه الله: الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو من يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقوى، أي بسبب تقوى. من أنواع الإيماء كذلك الجملة الشرطية، واضح، الجملة الشرطية التي فيها جواب فعل الشرط وجواب الشرط. من يتق الله يجعل له مخرجا، إذن جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان مخرجا أمر معلول بالتقوى، فالتقوى هي علة المخرج، واضح؟ وهذا واضح لا إشكال فيه، لكن ليس صريحا، لا يعتبر أيضا في الصريح، وإنما هو من أنواع الإيماء. الثالث ذكره عقب سؤال يدل على أن مضمون السؤال علة، كقوله للأعرابي أعتق، إذ معناه أعتق لمواقعتك. من مسالك العلة كذلك، العلة الصريح عفوا المنصوصة، أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ثم بعد ذلك يقول افعل كذا، فيدل ذلك على إيش؟ على أن هذا الحكم معلول لما قبله. فقوله للأعرابي أعتق، الأعرابي هو المجامع الذي أتى، يعني كما في سبق ذكره، الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، قال يا رسول الله هلكت، واضح؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما أهلكك، ما أهلكك؟ فقال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبه. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه، ثم حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم معين، دل ذلك على أن هذا الجواب له تأثير في هذا الحكم، واضح؟ مثلا لو نبسطها، جاءك مثلا ابنك فتقول له نجحت؟ يقولك نعم. تطلع له فلوس قلت تفضل. هل أنت صرحت أن هذه هذا المال مقابل نجاحه؟ لا. لكن كونك سألت هل نجحت؟ قالك نعم، ثم أعقبت هذا السؤال بفعل دل على أن جوابه له أثر في هذا الفعل، فيفهم الرائي من بعيد أو السامع أن علة هذا المال الذي أعطيته للولد هي إيش؟ النجاح. كيف عرف؟ من سؤالك. واضح؟ طيب، لذلك جعل من مسالك العلة في الإيماء ذكره أي ذكر الحكم عقب سؤال يدل على أن مضمون السؤال علة، كقوله أي عليه الصلاة والسلام للأعرابي أعتق، إذ معناه أعتق لمواقعتك إلى آخره. الرابع، وهذا كله طبعا داخل تحت الإيماء، كله تحت الإيماء، وكله داخل أيضا تحت العلة المنصوصة، قال اقترانه بوصف إن لم يعلل به لغي، نحو أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. هذا الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل حلال أو حرام مباشرة، وإنما سأل سؤالا قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. هنا قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين اللي قبله؟ الفرق أن هذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الجواب قطعا، يعني لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام أن الرطب ينقص إذا جف، لكنه أراد أن ينبه إلى العلة، أراد عليه الصلاة والسلام أن ينبه إلى العلة، لذلك اقترن هذا الحكم وهو لا إذن يعني المنع أو التحريم، اقترن بوصف وهو النقصان. لو لم نربط ونقرن هذا الحكم بهذا الوصف لكان لغوا، ولا شك أن كلام الشارع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه. فبما أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذه المعلومة، صح التعبير، وهي وإن قال يقولون كلمة معلومة لحن ما يعرفون العرب، كلمة معلومة يقول هذه كلمة محدثة معلومة وتجمع على معلومات، على كل، فكون النبي عليه الصلاة والسلام رتب على نقصان الرطب إذا جف هذا الحكم دل على أن هذا النقصان علة لهذا الحكم، وهو التفاضل، وقوع التفاضل بين الرطب والتمر. قال الخامس تعقيبه، يعني تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بما لو لم يعلل به لم ينتظم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. هنا على خلاف ما سبق الوصف لحق الكلام الحكم ولم يسبقه، كل ما سبق لو تلاحظون كان الوصف متى؟ قبل. هنا لا، بعد، لا يقضي القاضي وهو غضبان. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، ذكر وصفا معينا سبقه بحكم وهو عدم جواز القضاء أو كراهة القضاء. على جمهور العلم حمل هذا النهي على إيش؟ على الكراهة وليس على التحريم. على كل ليس هذا الموضوع، يعني علة هذا التحريم أو علة هذه الكراهة هي الغضب. طيب لو لم نعلل هذا الحكم بالغضب كان الكلام لغوا غير مقبول شرعا ولم ينتظم أصلا الكلام، وبالتالي يعتبر هذا نص على العلة. كذلك النهي عن البيع، النهي عن البيع بعد النداء الثاني لو لم يكن علة البيع، علة النهي عفوا عن البيع الإعراض أو الإلهاء عن صلاة الجمعة لما كان لهذا النهي معنى ولم ينتظم به الكلام. السادس اقترانه بوصف مناسب نحو أكرم العلماء، هنا مقصود الكلام مطلق المناسبة، سواء جاء بعد سؤال أو بجملة شرطية أو مطلق المناسبة، هناك وصف وفي حكم بينهما مناسبة ظاهرة، فهنا المناسبة هذه تدل على أن هذا علة. أكرم العلماء، هناك مناسبة بين العلم والإكرام؟ جواب نعم، وبالتالي العلة هنا نقول علة الإكرام هي العلم. أدب الأشقياء، مناسبة ظاهرة، واضح إلى آخره، فهنا مطلق المناسبة تدل على العلية. إذن هذه ستة أنواع تدخل تحت قسم الإيماء الذي هو قسم من أقسام العلة المنصوصة أو طرق العلة المنصوصة، فإن العلة المنصوصة كما قلنا صريحة أو إيماء، والإيماء تحته ستة أنواع هي التي سبقت قبل قليل. ثم قال رحمه الله وتثبت أي العلة بالإجماع، قال كالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي، يعني قد تأتي علة لها مسلك غير الإجماع لكن قد أجمع عليه العلماء فننسى المسلك اللي من خلاله استخرجنا العلة ويكون العلة هذه علة إجماعية خلاص انتهى الكلام، مثل الصغر للولاية اللي هو الولي للصغير سواء كان وليا في النكاح أو وليا في البيع، فما علة الولاية هذه أن يكون للصغير ولي؟ العلة هي الصغر، واضح بالإجماع، ليس العلة أنه ذكر هذا الصغير، لا، ولا أنه أنثى ولا أنه مسلم، لا، العلة أنه صغير، واضح، كما في باب الحجر المحجور عليه لحظ نفسه الصغير والمجنون والسفيه، فهنا الصغير المحجور عليه الذي يتدبر وليه شأنه، ما علة هذه الولاية عليه؟ كونه صغير بالإجماع لا إشكال فيه. كذلك اشتغال قلب القاضي، سبق قبل قليل أن عرفنا أن الغضبان لا يجوز له أن يقضي، فالعلة الغضب، وقد أجمع العلماء على أنه ليس ذات الغضب هو العلة وإنما الاشتغال، اشتغال القلب في حال الغضب مما يؤدي إلى تشويش الذهن في القضاء، لذلك تجد الفقهاء يقولون إيش؟ ها، لا يقضي القاضي وهو غضبان أو حاق أو حاقب أو شديد حر شديد برد أو مثلا يعني جائع، صحيح، جائع جدا، أو مثلا تحت أي تأثير يؤدي إلى تشويش ذهنه، حر الجو، عدم الراحة في الجلوس، أي وصف يؤدي إلى اشتغال القلب وعدم تركيزه يدخل في هذا ويشمله الحكم أيا كان هذا الوصف. لاحظ كيف من خلال القياس دخلنا في هذا الحكم ربما أشياء لم تخطر لك على بال، أي شيء يعني ممكن حتى أشياء يعني لو كان لابس ملابس مو مرتاح فيها مثلا، ضيق حذاء مثلا ما يؤدي إلى تشويشه أيا كان، ألم في الرأس، صداع، ألم في البطن، ما لا يحصى، كل ما يؤدي إلى تشويش الذهن وإشغال الفكر داخل في هذا النهي في على سبيل القياس. ثم قال رحمه الله: وبيان تأثيره في الأصل لا يلزم المستدل دفعا لانتشار الكلام، بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه. الآن بيان تأثيره أي تأثير الوصف، هذا الوصف بيان تأثيره في الحكم لا يلزم المستدل، أي الذي يستدل بهذا القياس لا يلزمه أن يقول أن هذا الوصف أو هذه العلة تؤثر في الحكم بكذا وكذا وكذا، هو يذكر الحكم بس وعلته كذا. ليس من شروط الاستدلال بالقياس أن تبين وجه تأثير العلة، هذا المقصود، يعني ليس من شروط الاستدلال بالقياس أن تبين وجه تأثير العلة أو نعم العلة في الأصل، لكن طبعا لماذا قال دفعا لانتشار الكلام، يعني تشتت الكلام وتوسع الكلام، يعني ما راح تنتهي في هذه الحالة، أنت في هذه الحالة لن تنتهي. قال: بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه، هذه مسؤولية المعترض على القياس، أنا كوني احتججت بالقياس لست مسؤولا عن بيان وجه تأثير العلة في الحكم، لكن أنت إذا اعترفت على قياسي أنت المطالب ببيان عدم تأثيره فيه، واضح؟ فلا يحق لك أن تقول قياسك فاسد. ليش فاسد؟ هو بس فاسد كذي، ما يصير، لابد أن تبين وجه فساده، وسيأتينا إن شاء الله لعله في الدرس القادم قوادح العلة، يعني كيف تنقض وتحكم على قياس خصمك بالفساد، كيف تحكم عليه بالفساد. إذن قوله: وبيان تأثيره في الأصل لا يلزم المستدل دفعا لانتشار الكلام، يعني تشتته وتشعبه، بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه. ثم قال رحمه الله: وبالاستنباط، وهذا هو النوع الثالث من أنواع العلل أو طرق اكتشاف العلل أو معرفة العلل، وهو بالاستنباط، يعني ليس نصا ولا إجماعا، وإنما فيه يعني إشغال ذهن وتحريك ذهن لمعرفة العلة. قال: وهو أنواع، أنواعه طبعا بشكل سريع: المناسبة والصبر والتقسيم والدوران، المناسبة الصبر والتقسيم والدوران. ثم بدأ بالمناسبة، فقال: وهو أنواع، الأول المناسبة بأن يقترن الحكم بوصف مناسب، يقترن بوصف مناسب، ومتى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، وهو مؤثر وملائم وغريب ومرسل. المناسبة طبعا يقول الطوفي رحمه الله هذا العلل المستنبطة هذا من هو أشكل أبواب القياس، فيه يعني فيه نوع من الغموض، وحتى عبارات الأصوليين تجدها تختلف أو تضطرب أحيانا في هذا الباب فهو من أعمق أبواب القياس الذي هو أعمق أبواب الأصول. يقول: الأول المناسبة. كيف؟ قال: بأن يقترن الحكم بوصف مناسب. والوصف المناسب ما تترتب المصلحة عقيبه لرابط معين. طيب، ومتى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها. يعني هو قريب للأمانة من السادس من أنواع الإيماء، السادس من أنواع الإيماء وهو اقترانه بوصف مناسب نحو أكرم العلماء. لكن الفرق إيش؟ الفرق أن هذا الوصف قد لا يكون منصوصا واضح في الحكم. إذا كان منصوصا فهو من أنواع العلة المنصوصة، أما إذا كان الوصف غير منصوص وإنما فيه حكم لكن أنت تتلمس وراء هذا الحكم مصلحة ما تشغل عقلك، لماذا حكم الشارع بحرمة هذا الشيء أو بوجوبه أو بكراهته مثلا دون أن ينص. هنا طبعا كما قلت أشكل المواضع، وهو يعني مزلق، لأن هذا فيه لا يجرؤ عليه إلا من امتلأ من الفقه والأصول. مثل بالضبط باب العلل في علم الحديث. باب العلل وموضوع العلل في الحديث لا يجرؤ عليه إلا من تشبع بالحديث، فيقول هذا الحديث فيه علة، وقد لا يتمكن من الإفصاح، يقول أدري أن فيه علة لكن قد ما يستطيع أن يوضحها لغير المتخصص. نفس الشيء، يأتي الفقيه أو المجتهد إلى حديث قل علته كذا، فيه مناسبة قد ما تجدها يا أيها الإنسان الغير المتخصص أو غير المتضلع من الفروع، فما تستطيع أن تكتشفها، فيكتشفها العالم المجتهد بوصف معين أو يعني مناسبة معينة. قال: وهو مؤثر وملائم وغريب ومرسل. يعني أنواع المناسبة أربعة حسب الدرء التأثير، يعني راح يفصلها الآن إن شاء الله. قال: فإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر. يعني نستطيع أن نقول أن الأصل، عندنا أصل وعندنا فرع، الأصل هذا قد يؤثر عينه في عين الفرع، يعني مسألة جزئية في مسألة جزئية، وهذا أقوى أنواع التأثير، وهذا يسمى المؤثر. وقد يؤثر عينه في جنس الفرع، وهذا أقل شوي. وقد يؤثر جنسه في عين الفرع، وقد يؤثر جنسه في جنس الفرع، وهذا أضعف ما يكون، ورح نأخذ عليها الأمثلة الآن إن شاء الله. قال: فإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم يعني الفرع أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر. فالأول، الأول اللي هو تأثير عينه في عين الفرع، يعني الأصل، الحكم الأصل. قال: فالأول اللي هو تأثير عينه أي عين الأصل في عين الفرع. قال: فالأول كالأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. يعني الأمة، عندنا أمة وعندنا حرة، الحرة سقطت عنها الصلاة في حال الحيض، كذلك الأمة تسقط عنها الصلاة في حال الحيض بجامع الأنوثة بينهما. طبعا هذا المثال فيه نظر كما ذا قال الطوفي، لأن هذا مبني على أن الحكم الشرعي خاص بالحرائر، وهو إيش؟ حكم سقوط الصلاة عن الحائض، والحديث ليس فيه ذلك، ليس فيه أن الحكم خاص بالحرائر في قضية سقوط الصلاة عن الحائض، وإنما هو عام. لكن لو قدرنا أن هذا الحكم خاص بالحرائر وأردنا أن نقيس الإماء عليهن في سقوط الصلاة، فهذا أقوى أنواع القياس، لأنه أثر عين حكم الأصل في عين حكم الفرع. ويعني معنى الكلام أن هناك حالة واحدة بس يمكن أن نقيس عليها الأصل، يعني عندنا حرة، لو فرضنا أن سقوط الصلاة عن الحائض للحرائر فقط، زين، هل يمكن أن نقيس على غير الحرائر غير الإماء في حالة نقيس فيها غير الإماء على الحرائر؟ لا، لأن النساء إما أمة أو حرة، واضح؟ فعندنا بس حالة واحدة اللي يمكن أن نقيس، فهذا تأثير عين في عين وليس في جنس. طيب، قال: ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والعدة والردة لمنع الوطأ. يعني كل هذه الأشياء تجتمع فيها الحرائر مع الإماء ونقيس الأمة على الحرة فيها، ما يؤثر ذلك، يعني مو بالضرورة أن تقاس في مسألة واحدة مثل الصلاة. والثاني كتقديم أخي الأبوين، طبعا المقصود الأخ لأبوين، يعني الأخ الشقيق في ولاية النكاح كالإرث. وهنا هذا النوع الثاني، وهو أن يؤثر النوع، أن يؤثر العين في جنس الحكم وليس في عينه. قال: كتقديم أخي الأبوين في ولاية النكاح كالإرث. طبعا الآن المنصوص المعروف أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ غير الشقيق في الإرث، صح؟ لا إشكال في ذلك. طيب، هذا الأصل إذا أردنا أن نقيس عليه فندخل فيه ولاية النكاح، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية نكاح أخته. إذا كان هناك أخ شقيق وهناك أخ لأب، فالأخ الشقيق هو الأولى. فهنا لاحظ، الفرع الأصل الإرث عين، أثر ليس في عين وإنما في جنس، بحيث أصبح عندنا جنس الأخ الشقيق يقدم في عدة أشياء على جنس الأخ لأب، واضح؟ يعني في كل صورة فيها أخ شقيق وأخ لأب نقدم دائما الأخ الشقيق، واضح؟ هذا معنى أن يقدم، أن يؤثر العين في الجنس، بمعنى الأخ الشقيق، تقديم الأخ الشقيق في الإرث أعطانا أن الأخ الشقيق مقدم دائما، فصار عنده جنس التقديم، سواء في النكاح يدخل في ذلك أيضا إيش؟ الوصية مثلا، الوصية الأخ الشقيق مقدم، وغير ذلك من الصور التي ربما تطرأ إذا صار في تزاحم، فالأخ الشقيق دائما مقدم على الأخ لأب. قال: كتقديم أخي الأبوين، طبعا أخبرته العبارة كأن فيها شيء من الركاكة، هو الأخ لأبوين مو أخي الأبوين، يعني أخي الأبوين يوهم أنه العم، صح؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود كتقديم أخ، أي الأخ لأبوين، اللي هو الأخ الشقيق، على من سواه في ولاية النكاح كالإرث. فالأخوة متحدة نوعا، والنكاح والإرث جنسا. الأخوة، الأخوة الشقيقة متحدة نوعا، ويدخل في عدة أشياء، يدخل في الإرث ويدخل في النكاح ويدخل في الوصية ويدخل في كذا، أنه يقدم على غيره. هذان النوعان كلاهما يسمى، العلة فيها تسمى مؤثر، مناسب مؤثر، واضح؟ طيب، نأتي الآن للنوع الثاني، وأنا أعلم أن الموضوع فيه عمق شوي، أو فيه يعني خصوصا متن مختصر، ربما إذا قرأته في مطولات سيتضح أكثر، وهو من المشكلات يعني للأمانة. نعم، كلاهما مؤثر، بس المؤثر نوعين، تأثير عين بعين، تأثير عين بجنس. النوع الأول عرفناه، والنوع الثاني عرفنا. نعم، قال: وإن أثر جنسه في عين الحكم. شوف هني العكس، أن يؤثر الجنس في العين. وإن أثر جنسه في عين الحكم فملائم، قال: كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر. قال: إن أثر جنسه في عين الحكم. نأتي إلى الأصل، وليكن سقوط الصلاة عن الحائض. سقوط الصلاة عن الحائض متفق عليه، ما علته؟ ما حكمته؟ المشقة. طبعا هنا قد نقول: لا، العلة الحيض وليس المشقة، كما أن السفر علة القصر وليس المشقة، صح؟ المشقة هي حكمة وليست علة. لكن تنزلا ممكن نقول: وإن أثر جنسه في عين الحكم فملائم، كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر. بمعنى أن جنس المشقة، ويريد أن يقول هنا أن لو تتبعنا الأحكام الشرعية نجد أن المشقة دائما تجلب التيسير. نأتي إلى الصلاة، خففت في كل أمر يظن فيه المشقة، خففت عن المسافر، خففت عن الحائض. فهنا الذي أثر ليس عينا، وإنما مجموع إيش؟ تصرفات الشارع، صح التعبير. ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة، وهي إيش؟ أن المشقة تجلب التيسير. فهنا الذي أثر ليس عينا معينة، اللي أثر هنا جنس. لو جمعنا الأحكام الشرعية نجد أنها كلها تصب في أن المشقة منفية في الشريعة، أي المشقة الزائدة، المشقة غير المقدور عليها، هذه منفية في الشريعة الإسلامية. قال: كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر. فنجد المشقة هي مؤثرة في السفر، مؤثرة في المرض، مؤثرة في الحيض، كل هذه الأشياء الجامع بينها إيش؟ وجود مشقة. وبالتالي قال العلماء: المشقة تجلب التيسير. قال: وفي جنسه، يعني أن يؤثر الجنس في الجنس، هذا أعم وأبعد، هذا يسمى الغريب. وهذا مصطلح الغريب طبعا غير مصطلح الغريب عند المحدثين، حديث الغريب تجد أن هناك تكرار، مثل كلمة سنة، كلمة سنة عند المحدثين غير كلمة سنة عند أهل العقيدة، غير كلمة سنة عند الفقهاء، غير كلمة سنة عند الأصوليين. طيب، هنا كذلك الغريب عند الأصوليين يعنى به مسلك من مسالك العلة، وهو أن يؤثر الجنس في الجنس. قال: كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. وهذا كلام نقصد به الكلام العام، أقرب ما يكون له هذا يا أخوة اللي هو ما يسمى بمقاصد الشريعة، تعليل بمقاصد الشريعة، بحيث أنه لا يوجد عندنا فرع نقيس فرع على أصل، لا، يكون عندنا مقصد عام للشريعة، مصلحة عامة، ثم ندخل فيها أشياء وفقا لهذه المصلحة. فنجد مثلا على سبيل المثال، نجد أن الشريعة من مقاصدها حماية الأسرة مثلا، يعني لو تتبعنا النصوص الشرعية نجد أن المحافظة على الأسرة في الإسلام مقصد، صح؟ عدة نصوص: لا يفرق مؤمن مؤمنة، بل في القرآن الكريم: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لعن الله من خببه امرأة على زوجها. كل هذه النصوص لو تجمعها تخرج بخلاصة أن الشريعة تريد المحافظة على الأسرة. لعن الملائكة لمن إذا دعا الرجل زوجته لفراشه فأبت، لا تزال الملائكة تلعنه حتى تصبح. كل هذا ترى يصب في مراعاة ذلك. فإذا أتى شيء معين غير منصوص فيه مراعاة ومحافظة على جانب الأسرة، ممكن نعطيه حكم شرعي وفقا لهذا المقصد العام. واضح يا أخوة؟ مثل لما يقول لك: شنو حكم أني مثلا أنزه أسرتي، أطلع فيهم في نزهة مثلا، في نص شرعي؟ قد ما نجد يعني نص مباشر، لكن طالما أن هذا الأمر فيه يعني محافظة على الأسرة وزيادة الأواصر والروابط وإلى آخره، فيدخل في الأصل العام في المحافظة على الأسرة، فيمكن أن نقول باستحبابه. العكس يقول مثلا: هناك شخص كل ما دخل، كل ما زارنا في البيت حدثت مشكلة عندنا في البيت، مثلا شخص معين كلما زار هذه الأسرة حدثت بينهم خلافات، ما حكم منعه من زيارتنا؟ ما عندنا نص، صح؟ أنه من خرب أفسد بينكم فاطردوه مثلا، ما فيه. كيف نعطيه حكم؟ نقول: عندنا جنس معين أو مقصد معين في الشريعة والمحافظة على الأسرة، فهذا المقصد يجلب كل ما يرسخه ويطرد كل ما يقدح فيه. فنحن نقول: قد يصل حكم طرد ومنع هذا الإنسان من الدخول إلى الوجوب مثلا أو الاستحباب. لماذا؟ لوجود ذلك. لاحظ هذا كله غير منصوص وكله داخل في القياس، لكن طبعا هذا مسلك كما قلنا خطير، لا أقصد خطير بأنه يعني سيء، لا أقصد خطير بأنه عظيم القدر، لا يجترئ عليه إلا من تشبع. ما يأتي واحد ويطلق إطلاقات في أشياء، وهذا مع الأسف الشديد، وهذا من باب الاستطراد، مدخل لكثير من الحداثيين في إسقاط الأحكام الشرعية، يأتون من باب المقاصد، والمقاصد لا تعتبر إذا عادت على أصل الشريعة بالإبطال، لا قيمة لها. ما في شيء اسمه مقصد شرعي ويبطل لي حكم شرعي أبدا، هذا كلام مرفوض. المقاصد تمشي متوافقة مع النصوص وليست متعاكسة معها، لكن مع الأسف الشديد بعض الناس يريد أن يبطل العمل بالشريعة أو ببعض أحكام الشريعة، ولا يجرؤ على أن يصرح بذلك، فيأتي بها بإيش؟ بصيغة تجديد الدين، بصيغة المحافظة على المصلحة، بصيغة المحافظة على المقاصد، كلام حق أريد به باطل. المحافظة على المصلحة مقصودة في الشريعة، والمقاصد موجودة، لكن لا تتناقض مع النصوص ولا تؤدي في حال من الأحوال إلى إيش؟ إبطال نص. قولك انظر إلى عمر رضي الله عنه أوقف وأبطل حد الردة، قل ما أبطل حد الردة، هذا كلام غير صحيح. عمر رضي الله عنه اعتبر عام الرمادة وانتشار الجوع والمجاعة في ذلك الوقت أشبه ما يكون بالشبهة التي تدرأ الحد عن السرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إدراء الحدود بالشبهات، فانتشار الجوع يعطينا أن ممكن أن هذا الذي سرق اضطر إلى السرقة حتى لا يموت، فهذه شبهة تستدعي أن نوقف، لا نوقف الحد وإنما نقول هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. غير صحيح أن عمر أوقف العمل بالنص الشرعي أبدا، بدليل أنه بعد ذلك عاد بعد عام الرمادة لاستئناف هذا الحكم. فالمقصود يا أخوة أن هذا المسلك له أصل في الشريعة، نعم، لكن يجب الحذر فيه لأنه قد يكون مدخلا لمن يريد إبطال أو إفساد الشريعة الإسلامية. نعم. فقال رحمه الله: وإلا فمرسل، يعني هذا الوصف إذا لم يكن في أحد عين تؤثر في عين أو عين تؤثر في جنس أو جنس يؤثر في عين أو جنس يؤثر في جنس، فهذا يكون وصفا مرسلا لا حكم له حتى يأتي من يحكم فيه. لا، ليس المصلحة المرسلة، ليس هو المصلحة المرسلة، وإنما الوصف مرسل، يعني لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم، فيكون في نوع من التوقف يعني. نعم. قال: وللجنسية مراتب، أعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا ثم مصلحة خاصة. الآن الأوصاف الواردة في النصوص أعمها وصف، يعني كلها أوصاف، السارق والسارقة فاقطعوا، وصف السارقة، الخمر محرمة، وصف الخمر، فكلها لا نختلف على أن كلها أوصاف. طيب، قال: ثم مناطا، ثم هذه الأوصاف جزء كبير منها تعتبر مناط يعلق عليه الحكم، وجزء لا يعتبر مناطا لا حكم لها. قال: ثم مصلحة خاصة، لماذا فرق؟ قال: لأن المناط قد يكون تعبدا وقد يكون معللا أو له مصلحة مفهومة، لذلك المناط أعم من المصلحة، فكل مصلحة شرعية تعتبر مناطا للحكم الشرعي، وليس كل مناط قد يفهم منه مصلحة، واضح؟ طيب، قال: ثم مصلحة خاصة. قال: وفي الحكم في الأحكام، احنا عرفنا أن الآن عندنا وصف وعندنا حكم، في الحكم في الأحكام عندنا كونه حكما وهذا أعم، ثم واجبا هذا أخص، ونحوه يعني إما واجب هو حكم. طيب، هذا الحكم أيش يتفرع؟ واجب، محرم، مستحب، مباح، مكروه. ثم عبادة، هذا الواجب ممكن يكون إما عبادة أو يكون إيش؟ معاملة، واضح؟ ثم العبادة هذه تتفرع تكون صلاة، صلاة، صيام، زكاة، طبعا ثم صلاة، يعني هذا على سبيل المثال يعني. نعم. ثم قال رحمه الله: وتأثير الأخص بالأخص أقوى، يعني كلما احنا أعم فوق ثم نزلنا ثم نزلنا إلى آخره، كلما كان التأثير في الخاص على الخاص هذا كان أقوى شيء، اللي هو أول نوع تأثير العين بالعين، مثل تكرار مسألة قياس الأمة على الحرة في قضية سقوط الصلاة عن الحائض. قال: وتأثير الأخص بالأخص أقوى، ويقابله الأعم في الأعم، اللي هو إيش؟ أيوة، الجنس بالجنس، يعني هذا يكون أضعف، اللي هو أنت تتكلم عن المقاصد العامة للشريعة، تتكلم عن أشياء مجال النقاش فيها أوسع والخلاف فيها أكبر، ممكن واحد ما يسلم لك، لكن في الأخص تحت لا، المجال الخلاف فيها ضيق جدا، واضح. لذلك قال هنا: وتأثير الأخص بالأخص أقوى، ويقابله الأعم في الأعم، وما بينهما واسطة، يعني وسط. قال: وقصر قوم القياس على المؤثر، يعني بعضهم قال وقف عند المؤثر اللي هو أول نوعين، العين بالعين والعين في الجنس، ما عداها لا يعتبر قياس، اللي هو المقاصد هذا اللي قلناها وكذا، لا يعتبر هذا قياسا، سميه ما شئت، مصلحة مرسلة سميه كذا، لا يعتبر قياسا. قال: النوع الثاني السبر والتقسيم، وهذا أحد مسالك العلة وطرق استنباط العلة، بعد أن عرفنا المسلك الأول وهو المناسبة العنبة المستنبطة، كيف نعرف؟ قال: بالمناسبة، أنك تشوف الوصف المناسبة، يعني بكلمة مختصرة أن ترى الوصف، كل حكم شرعي فيه وصف وفيه حكم، إذا كان بينهما مناسبة فهذه علة مستنبطة، واضح. هذا الخلاصة. أحيانا لا، ما يكون فيه مناسبة، يكون هناك عدة أوصاف. لذلك قال: النوع الثاني السبر والتقسيم، يعني بأن يكون هناك في الحكم عدة أوصاف. كيف تفعل؟ قال: وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال بعضها بدليل فيتعين الباقي. طبعا طريقة السبر والتقسيم هي طريقة عقلية وطريقة من طرق التفكير العقلي، حتى تنفعك في كل شيء، ليس فقط في الأصول، تنفعك في أي قرار تريد أن تتخذه. لا تستطيع أن تتخذ قرارا صائبا إلا بالصبر، يعني إيش؟ يعني معرفة كل الخيارات المتاحة في الموضوع. لا، من الخطأ أن تفكر في خيار في مدى جودته ومن عدمه، وهناك خيارات أخرى ما فكرت فيها. أول خطوة تجمع كل الخيارات، كل الأوصاف، ثم تستبعد ما دل دليل على استبعاده، فيتبقى لك الصواب. نفس الشيء في حكم شرعي، تقول: هذا الحكم لماذا حكم عليه بكذا؟ تضع كل الاحتمالات، هل حكم عليه بكذا لأنه أعرابي حديث المجامع، أم لأنه رجل لو كان امرأة يختلف، أم لأنه جامع، أم لأنه ضرب نفسه ولول كما في بعض الروايات. تجمع ثم تبدأ إيش؟ تخرج يعني الأوصاف غير الصالحة للتعليل، فتقول مثلا: كون رجل ليس معهودا في الشريعة أن يخص هذا بمثل الذكورة والأنوثة، كونه أعرابي أبعد وأبعد، وهكذا حتى يصفى لك الحكم والوصف المناسب. مثال آخر ضربه المثل المصنف، قال: نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، إلى آخر الحديث. هنا في حكم، طيب أين، ما هي العلة؟ العلة أوصاف تجمع كل ما يمكن أن يحتمل في هذا الحكم. لماذا لابد في الذهب من التماثل؟ هل لأنه نقد، أم لأنه موزون، أم لأنه معدن؟ وبالنسبة للأصناف الأربعة، هل لأنها مطعومة تكتب مطعوم، مكيلة، مدخرة؟ ثم تستبعد ما ترى أنه يجب أن يستبعد فيبقى لك، وهذا من مثارات الخلاف. لذلك اختلف العلماء في علة الربا كما تعلمون على عدة أقوال، وهذه الطريقة يسميها العلماء السبر والتقسيم. وهناك الطريقة الثالثة الدوران، وهذا إن شاء الله موضوعنا في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد العشاء ما في درس، بعد العشاء لا يوجد. جزاكم الله خير. ها؟ هو تخريج مناط هو هذا أحد أنواع، نعم هو طرق تخريج المناط وتنقيح المناط.